عليكم. يقول السائل: شككت أني صليت العشاء 3 ركعات أو 4، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ إذا شك بدون طبعا الشك إما أن يكون بتوجيه أو بدون توجيه، إن كان بدون توجيه فليجعلها 3 يبني على الأقل، وليسجد قبل السلام، يجيب ركعة رابعة طبعا ويسجد قبل السلام، هذا السنة. وإن كان بتوجيه يفعل ما ترجح له، مثلا شك 3 أو 4 ويميل إلى أنه صلى 4، يبني على ما ترجح له ويسجد بعد السلام. نعم، أحسن الله إليك.